بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك، وأن يحسن لنا ولكم الختام. نذكر يا إخوة في هذا المجلس أقسام الناس بالنسبة لصيام شهر رمضان، لأن الناس ينقسمون إلى أقسام، لأن منهم المعذور ومنهم غير المعذور. إذن نبين أقسام الناس في هذا الشهر المبارك: من يجب عليه الصيام عينا، ومن يجب عليه الصيام قضاء، ومن لا يجب عليه الصيام بالمرة. إذن القسم الأول: من يجب عليه الصيام حالا عيانا، من يجب عليه الصيام عينا ولا يجوز له أن يفطر. ومن هو؟ المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السالم من الموانع. كم هذه القيود؟ المسلم أولا، المسلم البالغ العاقل القادر يعني على الصيام، السالم المقيم السالم من الموانع. هذه ستة قيود، إذا وجدت في الإنسان وجب عليه الصيام عينا، والدليل على وجوبه على هذا النوع من الناس الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلى آخر الآيات. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا. وحديث ابن عمر المتقدم معنا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما قال جاء في الحديث، ويصوى صوم رمضان، يعني من الخمسة، من أركان الإسلام الخمسة صوم رمضان. وقد أجمعت الأمة على وجوب الصيام على من ذكرنا وجوبا عينيا. هذا القسم الأول، من يجب عليه الصيام على الفور. الثاني: الكافر. الكافر لا يجب عليه الصيام حال كفره، ولا يصح منه لو صام، لأنه فاقد لشرط القبول وهو الإسلام، فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لو صام. لكن لو أسلم في أثناء النهار، أو لو أسلم في أثناء الشهر، فإنه لا يجب عليه قضاء ما فات من الشهر. فمثلا لو أسلم بعدما فات عليه أيام من شهر رمضان، وجب عليه صوم ما بقي، ولا يجب عليه قضاء ما فات من رمضان، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن لو أسلم في أثناء النهار، لو أسلم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك احتراما للزمن فيما بقي من اليوم، لكنه لا يجب عليه القضاء، لأنه حين وجوب الإمساك لم يكن أهلا للصوم، فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لكن يمسك بقية اليوم عن المفطرات احتراما للزمن. الثالث: الصغير الذي لم يبلغ، الصغير الذي لم يبلغ لأن الصغير لا يكلف ولا يجري عليه القلم حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالصغير مرفوع عنه القلم من جملة هؤلاء الثلاثة، فلا يجب عليه الصيام، لكن ينبغي لوليه أن يعوده الصيام، يعوده على الصيام حتى يعتاد العبادة، إذا بلغ تكون سهلة عليه ولا ينكرها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعودون أولادهم على الصيام وهم صغار، حتى أن بعضهم كان يصنع للطفل الصغير اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يتلهى بها إذا فقد الطعام، ويعني ويصومونهم تعويدا لهم على الصيام. وما يفعله بعض الناس في عصرنا ومن إلزام الأطفال بالإفطار ويمنعهم من الصيام، هذا خلاف السنة، خلاف السنة، لا ينبغي له هذا العمل. هو يعني يزعم أن هذا رحمة بهم، لكن رحمة الرحمة بهم في تعويدهم على العبادة والطاعة ليألفوها إذا كبروا. نعم، إذا رأى عليهم مشقة، إذا رأى عليهم مشقة ظاهرة، فإن له حينئذ أن يأمرهم بالفطر ويفطرهم لوجود المشقة. أما مع عدم وجود المشقة فالذي ينبغي أن يعودهم على الصيام. وإذا بلغ الصغير في أثناء النهار فإن كان صائما استمر على صومه وصار من أهل الوجوب، وإن لم يكن صائما فإنه يمسك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم احتراما للزمن على المفطرات. والبلوغ يا إخوة، البلوغ كما قلنا مناط للتكليف، البلوغ مناط للتكليف، دليله الكتاب والسنة والإجماع أيضا. قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، الحلم يعني البلوغ. وقال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم. الآن يأتي إن شاء الله علامات البلوغ. كيف نعرف البلوغ، أن هذا الصغير بلغ أو لم يبلغ؟ البلوغ له علامات، البلوغ له علامات. منها، من هذه العلامات، علامة البلوغ إنزال المني سواء كان باحتلام أو بغيره. فإذا أنزل الفتى والفتاة المني فقد بلغ وجرى عليه القلم للآية السابقة: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. وقول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محترم. يعني خروج المني دليل أو علامة من علامات البلوغ. الثانية، العلامة الثانية، إنبات الشعر، الشعر الخشن الذي ينبت على العانة، ينبت على العانة حول الفرج، هذا علامة من علامة البلوغ. لحديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن أنبت الشعر قتل ومن لا ترك. فمن أنبت الشعر يعني على العانة قتل، وإن لم يكن ترك، إذا لم ينبت الشعر ترك. والحديث صحيح. وأظن تعرفون قصة اليهود يوم قريظة، اليهود قريظة، هؤلاء قسم من أقسام اليهود في المدينة، هؤلاء أرادوا أن يخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغدروا به ويقتلوه، لأن اليهود غدارين يا إخوة، اليهود قوم غدر وكذب، ودجل وخبث وقتلة الأنبياء، أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم للصلح، فذهب إليهم فجلس عليه الصلاة والسلام في ظل جدار عندهم، وكان وقد اتفقوا على أن يلقوا عليه حجر كبير، يلقوا عليه حجر كبير من من من من سطح الجدار ويقتلوه. الله عز وجل أطلع نبيه على هذا الأمر، ذهب عليه الصلاة والسلام ولم ينفذ هذه الجريمة. النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، حكم فيهم، قال احكم فيهم. فسعد بن معاذ حكم بقتل الرجال واستحياء النساء، استبقاء النساء، قتل الرجال واستحياء النساء والصغار، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بلغ وجد عليه علامة البلوغ قتل وإلا فلا. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، بلوغ 15 سنة من علامة البلوغ، كما جاء، وهذا في الغالب والحكم للغالب، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني لم يجز للقتال، لأن عرض عليه هل يتحمل الجهاد ولا يتحمل، فقال فلم يجزني للجهاد أو للقتال، وفي لفظ لم يرني قد بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني القتال، وفي لفظ وقد رآني بلغت حينئذ. فبلوغ 15 سنة يعني في الغالب أن الصبي والصبي إذا بلغ 15 سنة بلغ. الرابعة خاصة بالأنثى، يعني الأنثى علامة البلوغ عندها 4 علامات، العلامات الثلاث السابقة تشترك فيها مع الذكور ونزول الحيض منها، فإذا حاضت فقد بلغت في أي سن كان، لكن لا تحيض قبل 9 سنين في الغالب، لا تحيض الأنثى قبل 9 سنين. هذه علامات البلوغ، فإذا وجدت علامات البلوغ أو واحدة منها جرى القلم قلم التكليف على الصغير أو الصغيرة، وأصبح يثاب ويعاقب ويكتب له ويكتب عليه. هذا بالنسبة للثالث. الرابع المجنون، والمجنون أيضا لا يجب عليه الصيام من باب أولى، لا يجب عليه الصيام من باب أولى، إذا كان لا يجب على الصغير فالمجنون لا يجب عليه، لأنه فاقد للعقل، وفاقد العقل لا يجب عليه التكليف، لأن العقل هو مناط التكليف، والحديث السابق يدل على هذا الأمر، رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. لكن إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، قالت العلماء يصح منه الصوم حال إفاقته، إذا أفاق يعني إذا عاد إليه عقله يصح منه الصوم، وحال جنونه لا يصح منه الصوم. طيب إذا ابتدأ المجنون الصيام وهو مجنون، لا يعني لم يفق بعد، ابتدأ الإمساك وهو لم يفق بعد، ثم صح بعد ذلك، جمهور أهل العلم يقول لا يصح صيامه، لأنه حين الإمساك لم يكن مكلفا وقد ذهب عقله، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن المجنون لو ذهب عنه الجنون في أثناء النهار وجب عليه أن يمسك بقية النهار احتراما للزمان. إذن هذه بعض أقسام الناس بالنسبة لهذا الشهر. القسم الخامس الرجل الكبير، الرجل الكبير العاجز عن الصيام، أو المرأة الكبيرة، هل يجب عليه الصيام أو ما الذي يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل يا إخوة، انتبهوا لهذا التفصيل. قالوا إن كان هذا الكبير قد بلغ درجة الهذيان والخرف وعدم الإدراك فهنا لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأن حكمه حكم المجنون، حكمه حكم الجنون. أما إذا كان لم يبلغ درجة الهذيان ولم يبلغ درجة الخرف، وإنما ضابط لعقل لكنه لا يستطيع الصيام، ما يستطيع أن يصوم، يعني يشق عليه الصيام لكبر السن والعقل موجود، في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر. كيفية الإطعام؟ قالوا إن ملكهم الطعام يعطي كل واحد مد على أحد القولين، والمد هكذا مد من قوت البلد يعني من الرز، هكذا كل مسكين له مد إذا ملكهم. وقال بعض أهل العلم كل مسكين له نصف صاع يعني مدان، وهذا أحوط، الأخير أحوط خروجا من خلاف أهل العلم، يعني نصف صاع. لكن إذا عمل لهم طعاما جاهز، طعام طبيخ يعني جاهز يؤكل في الحال، فحينئذ يجعل لكل واحد عشاء أو غداء، يعني وجبة طعام مرة واحدة، وجبة طعام مرة واحدة. هذا بالنسبة للعاجز عن الصيام. ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى زوال مرضه، يعني مرضه مستديم مستمر لا يرجى زوال مرضه، فهذا مثل الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة. إذا عجز عن إذا مرض هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه أطعم في آخر حياته سنة أو سنتين بعدما كبر، أطعم عن كل يوم مسكين، أطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، فإن كان الشهر 30 أطعم 30 مسكينا، وإن كان الشهر 29 أطعم 29 مسكينا، وهكذا. ودليل هذا كله قول ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نزلت في الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام. والقسم السادس أو القسم الذي يلي، نخشى يعني نخطف العدد، القسم الذي يلي هذا القسم الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من مشقة الصيام فلهما الفطر، لهما الفطر والقضاء بعد ذلك. لحديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن المسافر الصلاة، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عنه الصوم وعن الحامل والمرضع، ووضع عنه الصوم وعن الحامل والمرضع. والحديث أخرجه أصحاب السنن، فهو يدل على أن الحامل والمرضع لهما الإفطار. لكن العلماء قالوا إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الولد فإنها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين، يعني عليها القضاء والفدية، تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء، إذا كان الخوف على من؟ على الولد. أما إذا كان الفطر خوفا على نفسيهما فحينئذ لا يجب عليهم إلا القضاء، لأن حكمه ما حكم المريض. ومن أقسام الناس في هذا الباب أيضا بالنسبة لرمضان الحائض، الحائض، فالحائض لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، لا يجب عليها صوم رمضان ولا يصح منها حال حيضها، وإذا صامت فهي آثمة، إذا صامت فهي آثمة. والحيض معروف معلوم، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يعترض النساء أو يعرض للنساء في وقت مخصوص، هذا هو الحيض. والدليل على أن الحيض مانع للصوم قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. وليست المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ قلنا: نعم. قال: فذلك من نقصان دينها. فالمرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، لكن الفرق بين الصلاة والصيام أنها تقضي الصوم بعد ذلك ولا تقضي الصلاة، الصلاة لا تقضيها لأن في قضائها مشقة عليها، لكن الصوم تقضيه. لأن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن تقضي الصوم الحائض. والمرأة الحائض إذا أتاها الحيض وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة، لو قبل الغروب بلحظة، فإن صومها لا يصح وعليها القضاء. ولو طهرت قبل الفجر بلحظة لكنها لم تتمكن من الغسل إلا بعد الفجر فصومها صحيح، تغتسل وصومها صحيح. لأن عائشة رضي الله عنها تقدم معنا حديثها وحديث أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله فيغتسل ويصوم، والحائض مثله إذا طهرت قبل الفجر بلحظة ولو يسيرة انقطع دمها، لكنها لم تغتسل، تغتسل وتصلي وتصوم. هذا بالنسبة للحائض. ومثلها النفساء، مثل الحائض النفساء تماما. ومن الأقسام من تعين عليه الفطر لإنقاذ معصوم، يعني إنسان صائم ورأى معصوم قد أوشك على الهلاك أو يريد أن يهلك ولا يستطيع أن ينقذه من هذه الهلكة إلا بالفطر، فإنه يفطر حينئذ ولا شيء عليه. وقد يجب عليه الفطر إذا تعين عليه إنقاذه ولم يوجد غيره، فإنه يجب عليه الفطر حينئذ، لأن إنقاذ النفس المعصومة يجب على من استطاع إنقاذها أن ينقذها، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، فيجب عليه الفطر إذا تعين عليه إنقاذ هذه النفس المعصومة، كما لو كانت النفس المعصومة في وسط حريق أو غرق أو هدم، فحينئذ يعني يفطر الصائم وينقذ هذه النفس المعصومة. كذلك الجهاد، إذا العدو داهم بلاد المسلمين، الكفار داهموا بلاد المسلمين، فإن لهم أن يفطروا، بل قد يجب عليهم الإفطار ليتقووا على قتال الكفار ويتقوى على الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام فتح مكة، قال لهم إنكم قد دنوتم من عدوكم فالفطر أقوى لكم. قال أنس فنزلنا منزلا آخر بعده فقال عليه الصلاة والسلام إنكم قد أوشكتم على الدنو من عدوكم فأفطروا عام الفتح رضي الله عنهم، لأن الفطر أقوى لهم. هذا الكلام كله يا إخوة بالنسبة لأقسام الناس بالنسبة لهذا الشهر باختصار. والقضاء واجب على الكل لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كلهم يقضون إلا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومن به مرض مستديم، والصغير إذا أفطر لصغاره، وكذلك المجنون، هؤلاء ليس عليهم قضاء، أما غيرهم فيقضون. سواء كان المسافر، تقدم معنا بالأمس المسافر قسم من أقسام الناس، تقدم معنا الكلام على المسافر بالأمس، لكن نتكلم على المريض الآن، والمريض أيضا ممن يصح له الفطر ويجب عليه القضاء. فأقول يا إخوة المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للصوم في هذا الشهر المبارك. المرض ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول يشق الصوم على المريض ويضر به، انتبهوا، يشق ويضر به، وفي هذه الحال لا يجوز له أن يصوم. إذا كان يشق عليه ويضر بصحته ويزيد في المرض فإنه لا يجوز له أن يصوم، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله عز وجل إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حق، ويقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا النوع يجوز له أن يصوم ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. الثاني من لا يشق عليه الصيام، مريض لكن الصيام لا يشق عليه ولا يضر به، هذا يصوم وليس له أن يفطر، لأن جواز الفطر للمريض إنما هو للمشقة عليه، لمشقة الصيام، وهذا المرض يسير لا يشق عليه الصيام فلا يجوز له الفطر. والقسم الثالث، القسم الثالث يشق عليه الصيام لكنه لا يضر بصحته، يعني يجد مشقة، مريض يجد مشقة لكنه لا يضر بالصحة. هذا النوع من المرض يجوز له أن يفطر ولا يجب عليه، يجوز له أن يفطر ولا يجب عليه، لكن الأفضل هنا له الفطر، الأفضل له هنا الفطر لوجود المشقة عليه. هذه هي الأقسام. أقول يجب القضاء على من ذكرنا، والقضاء يتعلق به أحكام، القضاء يتعلق به أحكام. من هذه الأحكام أن القضاء يجوز متفرقا ومتتابعا، يعني قضاء صوم رمضان إذا تمكن منه الإنسان يجوز أن تقضي متفرقا ومتتابعا، والتتابع أفضل، تتابع القضاء أفضل إلحاقا له بالأداء. ثانيا من أخر القضاء لعذر شرعي حتى يأتي رمضان الآخر، في هذه الحال معذور ويقضي بعدما يصوم رمضان الحاضر، يقضي أيام رمضان الماضي ولا شيء عليه غير ذلك. ثالثا أخر القضاء حتى يأتي رمضان الآخر بغير عذر شرعي، إلا أن إلا وسبب الكسل والتكاسل عن القضاء والتفريط، فرط حتى يأتي رمضان القادم. هذا يقضي بعدما يصوم رمضان الحاضر، يقضي بعد ذلك أيام رمضان السابق، ويطعم عن كل يوم مسكين للتفريط، للتفريط لأنه فرط، فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. رابعا من فرط حتى مات ولم يقضي، ما قضى، والقضاء واجب عليه، لكنه أخر القضاء حتى جاء رمضان الآخر أو قبل رمضان الآتي، المهم أنه فرط ولم يقضي ومات، ما هو الحكم؟ الحكم فيه تفصيل يا إخوة، هذا الأمر فيه تفصيل. قال بعض أهل العلم يصوم عنه وليه وهو وارثه أو قريبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب هل يجب الصيام على الولي؟ الجواب لا، لا يجب، وإنما هو من باب الصلة، من باب صلة الرحم. وقال بعض أهل العلم يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكين، إذا مات ولم يقضي مع التفريط فرط، ومات ولم يقضي يطعم عن كل يوم مسكين من تركته. وروي هذا الحكم عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، روي هذا الحكم عن عدد من الصحابة، والحكم هنا كما سمعتم. والوقت الآن يا إخوة لا يتسع إلى أكثر مما سمعتم، وننتقل للأسئلة الآن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع. ما هي الأدعية المستحبة التي تقال عند زيارة البقيع وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند زيارة القبور يا إخوة، بالمناسبة أذكر لكم الحكم الشرعي. زيارة القبور مستحبة للرجال دون النساء عند جمهور أهل العلم، مستحبة، ليست واجبة ولا مباح، إنما هي استحباب، سنة يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن إذا زرت القبر أيها الرجل فاعلم أنه يطلب، أن المطلوب أمران، الأمر الأول تذكر الآخرة، إذا زرت القبر المطلوب منك أمران، الأمر الأول أن الزيارة هذه تذكرك الآخرة، لأنك تعلم أن الذي أوصلهم إلى هذا المكان سيوصلك إليه، لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فالذي أوصلهم إلى هذا المكان سيوصلك إلى هذا المكان، تذكر الآخرة وتعمل، ترجع إلى الله عز وجل. الثاني الدعاء للأموات، تدعو لهم لأنهم في حاجة إلى الدعاء، ولا يدعون من دون الله لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فأنت تدعو لهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتن بعدهم، واغفر لنا ولهم، يعني تدعو للأموات بالدعاء الذي تعرفه، ولا تدعوهم من دون الله، ولا تصلي عندهم، ولا تقرأ عندهم شيئا من القرآن، تدعو لهم ثم تنصرف. هذا هو شرعنا، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أحب إنقاذ نفسه من الهلاك فليعمل، ومن لا يريد فالله عز وجل يتولى أمره. نعم. هل يجوز صرف منحة لمعلم القرآن في المسجد من صندوق المسجد؟ هذا حسب الشروط، لأن ما يوضع في المسجد وقف، ما يوضع في المسجد يعتبر وقف. فحسب الشرط إذا الذين يضعون في المسجد نقودا على المسجد حسب الشرط الذي يشترطونه. فإن كان معلم القرآن له نصيب حسب الشرط الذي وضعه صاحب المال أو أصحاب المال فيعطى من ذلك، وإذا لم يكن كذلك فليستأذنوا، يستأذنهم من يريد أن يعطي معلم القرآن، وإذا لم يأذنوا والغالب أنهم إن شاء الله سيأذنون يبحث عن معلم القرآن منحة من جهة أخرى. نعم. توجد في بعض الدول الإسلامية محاربة الملتحين، فهل يجب اتباع سلطات الدولة بحلق اللحى أم ماذا نعمل؟ إذا أكره المسلم على مثل هذا الأمر فلعله يعذر، إذا أكره على هذا الأمر فلعله يعذر، أما إذا لم يوجد الإكراه فالإنسان يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، لكن إذا وجد الإكراه والضرر على نفسه أو الضرر على أولاده أو على ماله فحينئذ يعذر لوجود هذا الإكراه، والإثم على من أكرهه، لأن الله عز وجل عذر بالإكراه على الكفر، على القول بكلمة الكفر أو التكلم بكلمة الكفر، فغيره من باب أولى. نعم. ما دليل القضاء بالنسبة للحامل والمرضع؟ دليل القضاء النصوص الأخرى العامة، ومنها قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان هذا الأمر واجبا على المسافر والمريض وهو واجب بالإجماع فالحامل والمرضع كذلك. أنا أعرف أن الأخ يريد، الأخ السائل عنده علم بهذا لأن بعض أهل العلم لكنه نادر هذا القول شاذ، قال إن الحامل والمرضع لا قضاء عليهما لأن الحديث ليس فيه قضاء، حديث أي أنس الكعبي رضي الله عنه، لكن القضاء مأخوذ من الإلحاق، إلحاقه بالمسافر والمريض. نعم. ودخولهما تحت عموم الآية. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة مالي إلى أخي المتزوج وليس لديه عمل؟ نعم يجوز أن تعطيه من زكاة المال، لأن زكاة المال لا تعطى للفرع ولا للأصل ولا تعطى للزوجة، زكاة المال لا يجوز إعطاؤها للفرع يعني الأولاد وإن نزلوا، ولا للأصل الآباء وإن علوا، ولا تعطى للزوجة لأن هؤلاء تجب نفقتهم، فإذا أعطاهم شيئا من الزكاة دفع بها واجبا عن نفسه وهذا لا يصح، وغير هؤلاء يعطون من الزكاة. نعم. بعد أداء مناسك العمرة والجلوس في مكة 3 أيام هل يجوز لي أن أعمل عمرة أخرى لقريب لي والإحرام من التنعيم أم لا بد من الإحرام من الميقات؟ هذا الفعل أجازه بعض أهل العلم، أجازوا بعض أهل العلم وإن كانوا يكرهون التوالي بين العمر في زمن متقارب، يكرهون التوالي بين العمر في زمن متقارب لأنه لم يعمله أحد من السلف، لكن إذا اعتمرت بهذه الكيفية التي ذكرت أجاز بعض أهل العلم، والأحسن عند كثير من أهل العلم أن يكون بين العمرة والعمرة 10 أيام حتى يحمم الشعر، لأن الحلقة أو التقصير واجب في العمرة، وثلاثة أيام الشعر لم يحمم بعد، لم ينبت لم يطلع، لكن قالوا يحمم على 10 أيام. نعم. ما قول فضيلتكم في من أباح الفطرة للاعبي الكرة معللا أنها أصبحت مهنة يتكسب منها؟ لا، هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه جاهل بأحكام الإسلام وجاهل بالنصوص الشرعية وهذا يتحمل الإثم، إثم الفتوى، وإلا أنه أفتى بناء على أن أهل الكرة أو الذين يلعبون الكرة مسافرون، والمسافر له أن يفطر بحكم السفر لا بحكم أنه لاعب كرة، فهذا الذي أفتى إن كان جاهلا فليتوب إلى الله عز وجل ولا يفتي على جهل، وإن كان أفتى بناء على أنهم مسافرون فهذا لا بس جائز، لكن لا يقيد، لا يعلق الإفطار جواز الإفطار بالكرة، إنما يقول لأنهم مسافرون، وبالمناسبة يا إخوة أذكر لكم أمرا مهما فانتبهوا، الفتوى والقول على الله بلا علم كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم. قال الله عز وجل يا إخوة قل نعم قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالت العلماء الله عز وجل تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. أشد إثما هذه ولا الشرك؟ أيهما أشد، الشرك ولا هذه؟ الشرك. الله ذكر الشرك بعدهما بعد هذه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال ذكر الله عز وجل القول على الله بلا علم بعد الشرك، فدل على أن القول على الله بلا علم أعوذ بالله أعظم من جريمة الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مقعده من النار يعني يعرف مكانه من النار والعياذ بالله. فالقول على الله بالجهل أو بلا علم هذه مصيبة يا إخوان. كان الصحابة رضي الله عنهم تعرض عليهم المسألة الواحدة ويتدافعونها، كل يعتذر عنها، حتى تمر على 120 صحابي ثم تعود إلى الأول. أترون أن الصحابة لا يعرفون الحكم في هذا؟ بلى، لكنهم يخافون من الفتوى لا إله إلا الله. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة عرضت عليه 40 مسألة أجاب على يعني عدد يسير منها، أجاب على 4 مسائل أو 5 مسائل والبقية قال لا أعلم لا أدري. فقال له السائل أتقول هذا وأنت الإمام مالك إمام دار الهجرة؟ فقال قل لمن وراءك مالك لا يدري لا يدري. هذا مالك. فالقول على الله بلا علم مصيبة من المصائب، لا حول ولا قوة إلا نعم. ها؟ لا قد يكون مباح، قد يكون يعني يدخل في السفر المباح، لكن أيضا بعض الفقهاء وهو قول الإمام أبي حنيفة أن السفر مبيح للفطر مطلقا سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية، وهذا أيضا رجحه بعض المحققين منهم ابن تيمية رحمه الله رجح أن السفر مبيح مطلقا لأن الله عز وجل علق الرخصة على مجرد السفر. فعلى كل حال من أفتى بجواز الفطر للاعب الكرة بناء على أنه مسافر فهذا له سند وله سلف من الأمة، ومن أفتى بناء على أنهم تلحقهم مشقة لأنهم يلعبون الكرة فهذا أفتى على الله بغير علم. نعم. هل يجوز للأخت المعتمرة رفع النقاب؟ وهل لو أحرمت من الفندق تنزل في الميقات أولا أم تلبي وهي في السيارة؟ أما بالنسبة للمرأة المحرمة فيجب عليها كشف وجهها وجوبا إلا إذا كان معها رجال أجانب تغطي وجهها، لكن لا تنتقب لا تنتقب ولا تتبرقع، تغطي وجهها بطرحة على وجهها إذا كان معها رجال أجانب. أما إذا لم يكن معها رجال أجانب فيجب عليها كشف الوجه لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها يعني لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين على الكفين. فبالنسبة للنزول إلى الميقات فهذا لا يجب على المعتمر حتى لو كان الرجال، لا يجب عليهم أن ينزلوا إلى الميقات ويحرموا من الميقات، بل إذا لبسوا الإحرام من السكن وحاذوا الميقات يلبون بالعمرة ويكفي إن شاء الله تعالى، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى المسجد أو إلى الميقات. نعم. والدتي على قيد الحياة وكانت تنوي آداء العمرة ولكن السلطات منعتها، فهل لي أن أعتمر عنها؟ لا ليس لك أن تعتمر عنها يا أخي، لأن الله عز وجل ما أوجب عليها العمرة، لأنها أرادت العمرة وحال بينها حائل، فلا يجب عليك أن تعتمر عنها. وبالمناسبة يا إخوة، النيابة في الإحرام في الحج والعمرة تصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد اعتمر أو حج عن نفسه، والشرط الثاني أن تكون النيابة عن ميت أو عاجز ببدنه عجزا مستديما. والذي يظهر أن والدتك غير عاجزة ببدنها وإنما منعتها السلطات، فهذا يعني العمرة ليست واجبة عليها هنا، ولعله يكتب لها الأجر، لعل الأجر يكتب لها لأنها أرادت العبادة ومنعت منها بدون اختيارها، فيحصل لها الأجر إن شاء الله، ولأن الله عز وجل كريم والكريم كرمه واسع. لكن أقول يا إخوة بالمناسبة أيضا، كأن الأخ يشير إلى أن السلطات منعت بناء على التعليمات الأخيرة، التي وضعت للاحتراز من هذا المرض. فإذا كان الأمر كذلك فالسلطات محقة في منعها، لأن هذا المنع المصلحة، مصلحة العامة، مصلحة العامة والخاصة. فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن منع السلطات لهذا النوع أنها محقة فيه وليست مخالفة للشرع فيه، والله أعلم. نعم. رب عائلة فقير فقرا شديدا لا يستطيع أن يعمل وهو صائم، فهل يجوز له أن يفطر؟ عجيب، حول ولا قوة. على كل حال، إذا شق عليه الصوم مشقة ظاهرة ويعني بلغ درجة الخطر وهو مقيم غير مسافر، نعم له أن يأخذ من يعني يشرب ماء بقدر النفس حتى يدفع عن نفسه الضرورة، وصومه صحيح. انتبهوا معي، المقيم الصحيح إذا شق عليه الصوم بسبب العمل مشقة بلغت درجة الضرورة، انتبهوا الضرورة، بلغت درجة الضرورة، قالت العلماء يشرب طول نفسه من الماء، يأخذ من الماء قدر النفس ثم يمسك، لأن الضرورة تتقدر بقدرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا بلغ درجة الضرورة يأخذ من الماء بقدر النفس ثم يمسك. نعم. أيهما أفضل، الخروج في الدعوة في سبيل الله أم الجلوس عند أبناء الصغار وتربيتهم؟ أم السواك الجلوس إيش؟ أيهما أفضل، الخروج إلى الدعوة في سبيل الله أم الجلوس مع أبناء الصغار وتربيتهم وتوجيههم؟ إن استطعت أن تجمع بين الأمرين فلا بأس، إن استطعت أن تجمع بين الأمرين فهذا طيب، وإن لم تستطع فبقاؤك مع أولادك هذا هو الواجب عليك. وكأن الأخ السائل يشير إلى الخروج مع جماعة التبليغ. جماعة التبليغ يا إخوة هؤلاء مجتهدون، ونرجو لهم الثواب ونرجو لهم الخير، لأنهم يعملون أعمال قل من يعملها غيرهم، لكن كونهم يوجبون الخروج إلى الدعوة، يوجبونها على الناس على المسلمين، ويدعون أعمالهم التي ينفقون على أنفسهم أولادهم منها، أو يدعون أولادهم الصغار، أو يدعون الأمور الواجبة عليهم ويوجبون عليهم هذا الخروج، هذا مخالف للشرع، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ويقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وجماعة التبليغ أيضا في عندهم مشكلة أخرى، وهو أن الإنسان يهتدي بسببهم الآن ويقول أخرج للدعوة. كيف الدعوة يكون؟ الدعوة لا تكون إلا على بينة، على بصيرة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي ها أدعو إلى الله على بصيرة، على بين أنا ومن اتبعني. ويقول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والذي يدعو على جهل لا يعرف الحكمة ولا الموعظة الحسنة، هذا أمر. والأمر الثاني يا إخوة، أو الثالث، الأمر الثالث أن الخروج إلى الدعوة على جهل ودعوة الناس على جهل هذا يضر أكثر مما ينفع، لأنه قول على الله بلا علم. فالإنسان يرتكب إثما وكبيرة لأنه تكلم على الله بلا علم وأفتى بلا علم. والأمر الثاني أيضا أو الرابع أن جماعة التبليغ وفقهم الله إلى كل خير لا يدعون إلى العقيدة، لا يدعون إلى العقيدة، يدعون إلى الترغيب والترهيب بس. طيب الأنبياء يا إخوة، يعني ادرسوا وضع الأنبياء وتتبعوا وضع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ما بعث منهم نبي إلا وهو يدعو إلى التوحيد والعقيدة، لأن العقيدة هي أساس كل شيء. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الفقه الأكبر يعني العقيدة. فإذا كنا لا ندعو إلى العقيدة ما فائدة الدعوة؟ ندعو إلى الترغيب والترهيب؟ نعم الترغيب والترهيب لا بأس، فيه خير للناس لأن فيه ترقيق القلوب، لكن الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وتصفية العقيدة هذا أمر لا بد منه، والأنبياء كلهم بعثوا بذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفق دعاة المسلمين إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما قولكم في من أكل بعد أذان الفجر بدقيقتين؟ هذا إن كان يظن بقاء الليل، يعني لم يعلم أن الفجر قد أذن ويظن أن الليل باق فصومه صحيح. أما إن كان يعلم أن الفجر أن الأذان قد أذن وأن الفجر قد طلع فحينئذ عليه القضاء، صومه لا يصح. نعم. إذا ظهر الهلال في دولة إسلامية وأنا في دولة أخرى فهل أتبع الدولة التي أنا فيها؟ نعم الدولة التي أنت فيها، الدولة التي أنت فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطر الناس. نعم. كلفني أحد الأشخاص بأن أساهم بشيء من المال في مشروع إفطار صائم، علما أن هناك فقراء في مدينته وهم بحاجة إلى المساعدة، فأيهما أفضل؟ إن استطاع أن يجمع بين الأمرين فهذا حسن، ما استطاع أن يجمع بين الأمرين فالفقراء في بلده أولى. فمثلا لو كان الذي أوصاك يا أخي السائل يقول اعمل لي إفطار في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام وفي بلده فقراء على يعني أدنى درجة الفقر، فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي لم يكون الناس أو لم يكون الناس فيهما في حاجة إلى الإفطار لكثرة المحسنين، فالفقراء في بلده أولى. لكن إذا كان في مسجد أيضا فيه فقراء وفيه يعني حاجة ماسة فهذا لا بأس، لأنه جمع بين إطعام الفقير وجمع بين تفطيره. فالمهم ينظر إلى الحاجة، شدة الحاجة، إذا كان فقراء بلده أحوج فهم أحوج، وإذا كان تفطير الصائمين في مسجد من المساجد أحوج فهذا أفضل أيضا. نعم. التبليغيون يطبقون حديث بلغوا عني ولو آية، فهل تنصح بالخروج مع هذه الجماعة؟ بلغوا عني ولو آية يا إخوة، هذا الحديث معناه أنك لو دعوت بين أولادك وبين أهلك ومع جيرانك ومع أصدقائك بلغت آيات وليست آية، فالاستدلال بهذا الحديث في غير محله هنا، الاستدلال بهذا الحديث في غير محله. وهذه من مشاكل عدم العلم ومن مشاكل عدم الجلوس عند العلماء. بلغوا عني ولواي، طيب إذا دعوت أنا في المدينة وأنا هنا مقيم دعوت في المدينة من شرقها إلى غربها، في أولادي، في أهلي، في جيراني، في أصحابي، في أصدقاء، بلغت أو ما بلغت؟ بلغت. إذن حمله على الخروج هذا من الجهل، من الجهل. أقول أيضا إذا أمنت على نفسك من الوقوع في الخطأ بالنسبة للخروج، إذا أمنت من نفسك وكان عندك علم تميز به بين الخطأ والصواب، فلا بأس أن تخرج، لكن بشرط ألا يتضرر من له عليك واجب، لا يتضرر ويحصل له ضرر، فلا بأس من الخروج إذا كنت تستطيع أن تنفع من تخرج معهم بالتوجيه، بالتوجيه، وتنفع نفسك أيضا بأنك لا تقع في الخطأ الذي قد يدعو إليه بعض الجهال، لأن معظم الذين يدعون، معظمهم الذين يخرجون هؤلاء معظمهم جهلة، ليس عندهم شيء من العلم، يعني اليوم يهتدي أو بكرة يهتدي، وكان ما يصلي، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل، ويقول اخرج إلى الدعوة. هذا خلاف ما عليه السلف يا إخوة، خلاف السنة، خلاف الشرع. نعم. هل ماء زمزم لما شرب له داخل الحرم وخارجه في بلد أخرى أم لا؟ نعم، الحديث عام، الحديث عام، ماء زمزم لما شرب له في أي مكان كان حسب الاعتقاد، إنما الأعمال بالنيات. ولا شك أن ماء زمزم فيه خير كثير، وهو معجزة إلهية ماء زمزم. الآن تعرفون ماء زمزم كم مر عليه من الزمن؟ ها؟ لا، 4000 سنة، 4000 سنة. لو كان ماء عاديا أكان يبقى إلى هذا الزمن؟ ما كان يبقى، لكنه معجزة إلهية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت هذا الماء يعني يذهب لكان عينا معينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنها ذهبت تحجر عليه، اسمها أم إسماعيل ذهبت تحجر على الماء حتى لا يذهب يعني في مكان بعيد، لأنها وجدت الماء وكانت حريصة على الماء، لأنها أوشكت على الهلاك هي وابنها، فكانت تحجر على الماء حتى لا يذهب، فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة. نعم. أنا في المملكة للعمرة، فهل أخرج زكاة الفطر في المملكة أم أرسلها إلى فقراء بلدي؟ لا، زكاة البدن يا إخوة تخرج في المكان الذي أنت فيه، زكاة الفطر تخرجها في المكان الذي أنت فيه. نعم. ما حكم حلق اللحية في المذهب الشافعي؟ والمذهب المحمدي؟ المذهب المحمدي يقول أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. على كل حال يا إخوة، المذاهب فيها خلاف، بعض المذاهب فيها خلاف بالنسبة للحية، لكن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحق أن تتبع. الآن ما يحضر لمذهب الشافعي رحمه الله في المسألة، لكن المعروف أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن صح الحديث فهو مذهبي، ولا حديث صحت بهذا. والشافعي رحمه الله من المحدثين، والإمام مالك يقول عن الشافعي، يقول: أرى أن الله أعطاك نورا فلا تطفي نور الله بالمعصية، نور العلم، نور الحفظ، نور الذاكرة، نور الإيمان. لأنه يذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى حفظ الموطأ في 9 ليال، موطأ الإمام مالك. وبالمناسبة هذه للفوائد الجانبية يا إخوة، بالمناسبة الإمام الشافعي رحمه الله نزل عند الإمام أحمد في العراق، نزل عند الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يذكر لأهله من مناقب الشافعي وفضائل الشافعي شيء الكثير، وبدأوا يراقبون، بدأت ابنة الإمام أحمد تراقب الشافعي ماذا يعمل، لأنه أتى عندهم هذه الليلة فرصة ضيفا عليهم، فراقبت الإمام الشافعي حتى أصبح الصبح، وقام وصلى ولم يتوضأ ولم يتهجد بالليل ولم يعمل. المهم ذكرت هذا لأبيها أحمد بن حنبل، فقال: سأله الإمام أحمد قال نعم صدقت صدقت. أما أني لم أصلي في الليل فنعم، لأنني كنت أستخلص أحكام فقهية من حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير، واستنبط منه رحمه الله أكثر من 70 حكما شرعيا. قال حتى طلع الفجر، وقمت إلى صلاة الفجر وأنا على طهارة العشاء، وصل الفجر وهو بطهارة العشاء. وأما أنني أكلت كثيرا من طعام الإمام أحمد، يقول فلأني أعلم أنه لا يوجد في العراق أحل من طعام الإمام أحمد، يعني أحل يعني أكثر حلا وإباحة، فأردت أن أتزود منه رحمه الله تعالى. فالشافعي معروف فضله، لكني لا يحضرني الآن قوله في إعفاء اللحية، لكن الغالب أنه يقول بوجوب إعفائها. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إخوة إلى ما يحبه ويرضاه.